لما اختفى بعد الفطار. المصطفى خير لنا، الكعبة دلت ام عليه، وفي نور عينين بدر التمام. لما اختفى بعد الفطام، المصطفى خير الأنام، الكعبة دلت ام عليه، وفي نور عينين بدر التمام.